أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل ورد شيء في حلق الشارب وأريد ذكر الدليل؟ أحسن الله إليكم. ورد في بعض الألفاظ الحديث عند النسائي وأظن أيضا عند غيره وحلق الشارب لفظة حلق، مع أن الألفاظ الثابتة إحفاء الشوارب والقص، أكثر ما ورد قص الشارب والأخذ من الشارب، والإحفاء هو المبالغة في القص، المبالغة في القص. لكن كلمة الحلق ولفظة الحلق وردت عند النسائي وأظنها وردت عند غيره، فلذلك تمسك بها بعض أهل العلم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله من قوله أنه يرى أن المستحب حلق الشارب حلقه، ويعارض في هذا الإمام مالك رحمه الله، يكره أن يحلق الشارب حلقا ويقول هذه مثلة، ينبغي أن يقص قص ويؤخذ منه أخذ ولا يحلق. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، من حلق أو حفه أو قصره، لكن الأمر الذي فيه حرج إطالة الشارب، وهذا للأسف عند كثير من الناس يطيلون شواربهم ولا يأخذون منها، وأشد منه وأعتى أن يطيل الشارب ويقصر اللحية أو يحلق اللحية، وهذه والله مصيبة، مصيبة مخالفة تماما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أحف الشوارب وأرخ اللحى، فنجد العكس. هذا أمر صعب جدا، يعني ما يليق بالأدب مع النبي عليه الصلاة، حتى ولو كانت مجرد آداب، كيف أحكام شرعية واجبة الاتباع؟ وصدق محبتنا للنبي عليه السلام يقتضي منا أن نبادر ونسارع، فأسأل الله أن يوفقنا جميعا للأخذ بكل ما بلغنا عنه عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم، هل ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صفة شاربه؟ إلا أنه يعني كان يأخذ منه ويقص، ما أذكر شيء يعني دقيق بالضبط، لكن كان يأخذ عليه السلام يعني يأمرنا وهو يسارع إلى هذا، فكان يأخذ من شاربه، يأخذ منه لا شك. أحسن الله عليكم، هل هناك حديث ثابت أن عمر رضي الله عنه سراج الجنة؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا، لكنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام مع العشرة رضي الله عنهم أنهم في الجنة مع آخرين ممن شهد لهم على السلام من غير العشرة، من غير العشرة الحسن والحسين رضي الله عنهما وأمهات المؤمنين وبنات النبي عليه الصلاة والسلام، كل هؤلاء مشهود لهم بالجنة. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة، وخاصة لمن حضر صلاة العشاء في جماعة ولم يصلي صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ لا يجب عليه، العلماء يعني أكثرهم على وجوب الترتيب بين الفوائت، إلا إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة التي هو فيها، يقول مثل إنسان تذكر أنه لم يصلي العشاء لكن استيقظ قبيل طلوع الشمس، ولو انشغل بصلاة العشاء لخرج وقت صلاة الفجر، فهم يقولون صلاة العشاء خرج وقتها، خرج ما في فايدة، فعليه أن يدرك صلاة الفجر قبل أن يخرج وقتها، قبل أن يخرج وقتها فيصليها قبل طلوع الشمس، ثم يصلي العشاء في هذه الصورة. أما ما عدا ذلك إذا كان الوقت واسعا فيجب عليه أن يصلي الفائتة أولا ثم الحاضرة بعدها. أحسن الله عليكم، يقول: ما حكم السجود لله غير سجود التلاوة والشكر والصلاة، فهناك من يكثر من السجود دون سبب معين؟ ما ينبغي، العبادات مبناها على التوقيف، يعني أنه لا يجوز أن نتعبد الله إلا بما أمرنا الله به وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مثل إذا قام ركع يركع هكذا من غير صلاة يقول أنا أتقرب إلى الله، ما يجوز، ما ورد عليه الصلاة والسلام أنه يركع هكذا أو يقول اركعوا من غير صلاة. كذلك الذي يسجد من غير سجود الشكر وغير سجود السهو وغير سجود التلاوة فهذا بدعة، يكون ابتدع في الدين ما لم يشرع به الله. الصلاة أقلها ركعة الوتر، وفي غير الوتر أقلها ركعتان، فإذا كان يريد صلاة إما يصلي ركعتين فما في أقل من ركعتين إلا صلاة الوتر، وإن كان الشكر فيسجد، والشكر يعني ضبطه أهل العلم، يعني بعض الناس يقول الله غمرنا بنعمه، صحيح، فلكن إذا كان هذا تنطلق من هذا المنطلق ما بين خمس دقائق يسجد، كل خمس دقائق يسجد، هذه بدعة، هذه وسوسة، هذا ما ما هي العبادة، ما أثر عن الصحابة والسلف وهم أقرب الناس إلى الحق والخير يعملون هناك. فالشكر للنعمة العارضة الطارئة يعني أمر، أما النعم المغمورة فسجودنا لله سبحانه وتعالى في الصلاة وتسبيحنا وتهليلنا وذكرنا، هذا كله شكر لله سبحانه وتعالى. فإنسان مثلا أتى أمر يعني خبر سار، إما مثل ما يولد له فولد له، أو عمل ينتظره بفارغ الصبر، أو مثل مصيبة انكشفت عنه، أو مات كافر من الكفار الخبثاء الذين أشغلوا المسلمين، فيسجد لله شكر إذا بلغه أن طاغية من الطغاة قضى الله عليه. فورد عن الصحابة أنهم رضي الله عنهم كان إذا بلغهم شيء من ذلك سجدوا لله شكرا، هذا الشكر. فالعبادات إذن لا ينبغي أن تكون بمجرد المزاج والهوى. أحسن الله إليكم. يقول ما هي صفة سجود الشكر؟ هو كسجود الصلاة، يسجد سجود متجه إلى القبلة ويسبح الله سبحانه وتعالى سبحان ربي الأعلى ويشكر الله، اللهم لك الحمد لك الشكر. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم دعاء الإمام بعد السلام من الصلاة؟ الذي شرع بعد السلام من الصلاة الذكر، لأن هناك ذكر وهناك دعاء، والذكر أعم من الدعاء، الدعاء أخص. فالذي شرع بعد السلام ما أمرنا به النبي عليه السلام أو ما شرعه لنا في صلاته، كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة يستغفر الله، والاستغفار نوع من الدعاء. فأول ما يبادر بعد الانصراف من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وما ورد من التكبير، بعض أهل العلم يقول التكبير، هذا ورد وفيه اضطراب وفيه اختلاف بين أهل العلم ما المراد بالتكبير، لأن بعضهم يحمل التكبير على التكبير أيام التشريق وأيام العشر الذي يكون على إثر الصلاة. لكن الذي لم يختلف فيه حديث ثوبان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم التهليل لا إله إلا الله، ثم التسبيح والتحميد والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدعو، إذا أتى بالأذكار المطلوبة يدعو، هذا لا حرج عليه. لكن كونه يبادر بعد الصلاة فورا ويرفع يديه ويدعو، هذا ما ورد، ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف، خاصة في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة. أما التطوع ورد في حديث ابن الزبير، يعني ما قد يتمسك به من يرى الدعاء بعد السلام من النافلة ورفع اليدين، ورد حديث عن ابن الزبير وأيضا حديث آخر بمعناه وإن كان فيها مقال. أحسن الله إليكم. يقول هل الجن يسكنون جسم ابن آدم؟ وإن كانت الإجابة نعم فما العلاج؟ ما هي قضية يسكنون، يعني يتلبسون، يعني الجن قد يتلبس بالآدمي، وهذا يعني كثير من أهل العلم يقولون به ويقولون هذا أمر قائم ويحصل، وأن المسلم يستعيذ بالله من الجن ومن تلبسهم به. فإذا الإنسان أولا يحرص على الأذكار والدعاء وأن الله سبحانه وتعالى يحفظه منهم، ومن ابتلي وقع له شيء من ذلك يفزع أيضا إلى الرقية، يفزع إلى الرقية الشرعية بالقرآن والأدعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسارع إلى الرقاة الذين نسمع بهم، لأن كثير منهم هداهم الله وأصلحهم، يعني عندهم أمور لا ترضى، عندهم أمور لا ترتضى شرعا، فلا ينبغي لك تسارع إلى الرقاة. فبعضهم يعني يدعي أن هذا فيه جن وهذا سحر وهذا كذا، وليس الأمر كذلك، قد يكون مرض عضوي وقد يكون مرض نفسي. فعليك أولا أن تبدأ بالقرآن والسنة الصحيحة وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول توضأت لصلاة المغرب ومسحت على الجورب، وبعد الصلاة ذكرت أني لبسته على غير طهارة، فماذا علي؟ في هذه الحالة عليك أن تعيد الوضوء وتعيد صلاة المغرب، لأنك مسحك ليس بصحيح بإجماع أهل العلم، لأن شرط لبس الجورب أو الخف على طهارة هذا بإجماع أهل العلم. فإذا تبين لك أنك لبستهما على غير طهارة فمسحك غير صحيح، وبالتالي صلاتك غير صحيحة، فعليك أن تعيد الوضوء ثم تعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، الذكر أم قراءة القرآن بعد الصلاة أو حضور درس؟ أما الذكر الذي شرع للصلوات هذا لا ينبغي أن يستبدل به غيره، لكن كان قصد السائل يعني ما بين الصلاتين مثلا، ما بين المغرب والعشاء، ما بين العصر والمغرب مثلا، فأقول يأخذ نصيبه وحظه من الذكر، وإذا كان الدرس ينتفع به حسب أنواع الدروس، ففي دروس قد يجد الإنسان نفسه بحاجة إليها، قد تكون أحكام في الطهارة، أحكام في الصلاة، في الصوم، في كذا وكذا، أو يعني من الشمائل، أو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الرقائق وما إلى ذلك، قد يجد نفسه بحاجة إليها فينظر بحسب حاجته، فإن كان يجد أنه لا يستفيد من الدروس فتلاوته للقرآن وذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لعل هذا يكون أنفع في حقه. أحسن الله عليكم. هل يجوز الذكر أثناء الاستماع لخطبة الجمعة أو درس في المسجد؟ أما خطبة الجمعة فلا، الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من أهل العلم من يقول إنها في خطبة الجمعة، ولا يمنع أن تكون في خطبة الجمعة وأيضا في الصلاة، وفي الصلاة، وأيضا الرسول عليه السلام شدد في هذا الشأن وقال: من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له، من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فلا ينبغي. أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم. نقول ما ينبغي يعني التشاغل بالذكر أثناء خطبة الجمعة، لذلك العلماء اختلفوا في رد السلام، في تشميت العاطس، وفي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة، مما يدل على أنه يجب الإنصات. أما الدروس فإن كان لا يشغل من حوله فالأمر واسع يعني في هذا، إذا كان لا يشغل من حوله فلا حرج عليه، أما إذا كان يشغل من حوله عليه أن يعني يبتعد بحيث لا يشغل من حوله، وإذا تشاغل بالذكر فلا شيء عليه. أحسن الله عليكم. ما حكم كتابة المستمع لخطيب الجمعة للفوائد التي يسمعها؟ لا، هذا أيضا معارضة للحديث، كون يكتب هذا انشغال عن الخطبة، ينبغي أن يستمع وينصت وكتابته، لكن الآن ولله الحمد يعني التسجيل متوفر متيسر، يسجلها ثم بعد ذلك يفرغها ويكتبها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يمتلك سيارة فاشترى أخرى وعزم في نفسه على إعطاء سيارته الأولى لجهة خيرية خارج البلد، فطلب من شخص فعل ذلك، ولكن ذلك الشخص أخبره أن تلك الهيئة ليست في حاجة لسيارة، فنوى صاحب السيارة بيعها وإرسال ثمنها، لكنه انشغل عنها ولم تبع تلك السيارة إلا بعد سنة، لكنه كان محتاجا للمال للزواج فصرف ثمنها، فهل ثمن تلك السيارة يبقى دينا عليه لتلك الجهة الخيرية، وهل هو عائد في هبته كالكلب، علما أنه تصرف في المبلغ ليس شحا وإنما للحاجة؟ كيف صدر السؤال؟ كيف يقول؟ يقول: رجل يمتلك سيارة فاشترى أخرى وعزم في نفسه على إعطاء سيارته الأولى لجهة خيرية خارج البلد، فطلب من شخص فعل ذلك، لكن ذلك الشخص أخبره أن تلك الهيئة ليست في حاجة. هنا ينظر إن كان يعني طلبه من هذا الشخص أن يفعل ذلك، لابد نعرف هل سلمه السيارة، لكن نقول حتى لو سلمه السيارة ما دام وكيل عنه فالوكيل بحكم الموكل، فما دام أن السيارة ما قبضت من الجهة الخيرية فله الحق أن يرجع، له الحق أن يرجع. والنهي عن الرجوع في الهبة، الهبة المقبوضة، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إلا بالقبض من الموهوب له، فكونك تحدث نفسك تقول الله بعطي فلان كذا وبتصدق كذا صدق التطوع، ويعني أمور ما يحصل يعني يعوق عنها عوائق، لا حرج عليك، لا حرج عليك في هذا. وأبو بكر رضي الله عنه كان قد أعطى لعائشة رضي الله عنها أوساقا من نخل كذا وكذا، ثم لما حضرته الوفاة رضي الله عنه استرجعه وقال: يا بنيتي إنك لم تقبضي. فكون الشيء لم يقبض فلا حرج على المهدي أن يتصرف فيه، وله الحق، وليس هذا المبلغ مستحق للجمعية، فهو لك وتتصرف فيه كما تحب. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توضيح أسباب الخشوع وأسباب ذهاب قسوة القلب. على كل حال من أسباب الخشوع وإن كان نسأل الله السلامة والعافية فاقد الشيء لا يعطيه، كلنا بحاجة إلى أن يكون لنا خشوع، لكن كثرة الاهتمام بهذا والذي يحس بعدم الخشوع هذا في خير إن شاء الله، لكن كثير من الناس ما يبالي بهذا ولا يعني يتذكر. فالاهتمام كونك دائما تتحرى وتسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين هم في صلاتهم خاشعون، تقبل على صلاتك، تتدبر ما تسمع من الإمام أو ما تقول من أذكار أو تقرأ أنت إذا كانت صلاة سرية، تتدبر القراءة، تمعن في الآيات، فهذا كله مدعاة للخشوع. أيضا تذكرك الآخرة وأنت تصلي تذكر الآخرة بين يديك كما جاء في بعض الآثار، كأن الصراط منصوب بين يديك وكأن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك. فهذه أيضا كما جاء في الآثار يعني تصور أنها آخر صلاة لك في الدنيا قد لا تصلي بعدها، هذه كلها دواعي تساعد على تحقيق الخشوع وتحصيله. وأيضا قسوة القلب هي من هذا القبيل، فالذي قلبه قاسي لا يكون منه خشوع. أحسن الله عليكم. يقول ما الحكم إذا توصى الشهود في عقد الزواج على كتمان العقد بسبب المشاكل التي قد تحدث، وما حكم زواج السر؟ يعني كون الشهود يكتمون العقد هذا شيء آخر، يعني هم لا شأن لهم بإعلانه، المنوط به إعلان النكاح الطرفان ولي المرأة والزوج، فينبغي إعلان النكاح، وقد جاء في الحديث أعلنوا هذا النكاح، وعمر رضي الله عنه شدد في نكاح السر وقال إنه زنا أو شبيه بالزنا، ولذلك الإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه لا يشترط الشهود لكن يجب إعلان النكاح عنده، يقول المقصود من الشهادة إعلان النكاح، فإذا أعلن النكاح إن كان هناك رضاع أو كان هناك شبهات يعرفها الناس ويعرفون أن هذا نكاح شرعي، فما ينبغي التواصي بكتمانه وإخفائه من قبل الأطراف. أما الشهود فلا شأن لهم في إعلانه من عدمه، إنما يشهدون أن هذه الزوجة مثلا هي فلانة وأنها قد رضيت وأن المهر كذا وأن الشروط بينهما كذا. أحسن الله عليكم. يقول أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن عند موته، فما الحكم؟ لا، هذه وصية لا حرج بل ينبغي العدول عنها، وهذه كما قال الله تعالى فمن خاف من موص جنف فلا إثم عليه، فإذا كانت الوصية فيها جنف وظلم فلا تنفذ، فلا تنفذ هذه الوصية. أحسن الله عليكم. يقول هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب؟ ما ورد، يعني أهل العلم المحققون يفندون كل ما ورد في شأن شهر رجب من اختصاص بأنواع من العبادات، لا عمرة، حتى الرجبية التي بعض الناس يقول عمرة في رجب ما ورد، والصيام ورد في حديث عام، وأيضا أهل العلم يتكلمون في حديث الباهلي أنه عليه السلام قال صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، فقالوا شهر رجب من الأشهر الحرم لا شك، فيقولون دخل بهذا في عموم الأشهر الحرم، لكن الحديث فيه كلام. وأقوى ما ورد فيه حديث أسامة رضي الله عنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام شعبان قال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فهذا فيه نوع من التنبيه وإشارة، لكن عامة أهل العلم ينكرون استكمال صيامه، ولذلك عمر رضي الله عنه كان يضرب أيدي الصائمين حتى يفطروا ويأكلوا لا يصومونه كاملا، لكن أن تصوم منه الاثنين والخميس وأيام البيض أو يوم وتفطر يوم فهذا إن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان والحج والجمعة؟ هذا عند بعض المحققين مرتد عن الإسلام، إذا كان لا يصلي إلا في رمضان، ما يصلي طوال السنة، ما يصلي إلا في رمضان أو في أيام الحج، فهذا مرتد عن الإسلام كافر، لا ينفعه صومه ولا صلاته ولا زكاته، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم. يقول في الصلاة الجهرية وفي الركعة الثالثة قد يقرأ المأموم الفاتحة قبل أن يركع الإمام، فهل له أن يقرأ القرآن بعد الفاتحة بأي من السور؟ نعم، إذا انتهى من قراءة الفاتحة قبل أن يركع الإمام فعليك أن تقرأ شيئا من القرآن لا تجلس ساكت، اقرأ ما اقرأ ما تيسر. أحسن الله عليكم. رجل يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للأموات مقابل مبالغ مالية يأخذه من أقرباء الميت، فهل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، هذا بدعة يعني من وجهين، من وجه أنه يأخذ مقابل، ومن وجه آخر أن هذا أصلا المحققون من أهل العلم يقولون قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات هذا ما ورد ما يدل عليه، ولو كان تطوع فكيف إذا كان بمقابل؟ فلا ينبغي وهذا لا يجوز. أحسن الله عليكم. ما حكم صلاة المرأة وهي لابسة النقاب أو غطاء الوجه في مصلى النساء ولا يوجد رجال أجانب في المكان المخصص للنساء بالمسجد النبوي، وهل صحيح أن المرأة في الصلاة لا بد من كشف وجهها وإلا صلاتها باطلة؟ إيه نعم، ينبغي أن تكشف وجهها، لكن قد يكون هناك آلات تصوير موجودة وشيء من هذا، فإذا كانت الأخت تخشى من آلات التصوير وتلتقط صورتها وهي كاشفة لوجهها فلا حرج عليها، فينبغي أن تغطي وجهها في هذه الحالة. أما إذا كانت بمأمن ولا توجد أجهزة تصوير ولا آلات فلا شك أنه ينبغي أن تكشف وجهها في الصلاة. أحسن الله عليكم. ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر لولي صالح؟ أما طلب الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام ففي حياته هذا أمر مرغب فيه، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلتمسون شفاعته في أمور الدنيا والدين وهو حي عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فلا ينبغي ولا يجوز، بل نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شفاعته، فنقول اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا ممن يشفع له ومن تقبل فيه شفاعته. أما أن تتوجه إليه الصلاة والسلام تقول اشفع لي رسوله فهذا خطأ، هذا خطأ ولا يجوز. وأيضا تكره الصلاة في المساجد التي فيها قبور، لا ينبغي أن يصلى في مسجد فيه قبر، لأنه عليه السلام نهى عن ذلك ونهى أن تتخذ القبور مساجد، وأنكر ذلك غاية الإنكار وشدد فيه حتى قبل موته عليه السلام بخمس ليال نهى عن هذا وحذر الصحابة من ذلك. أحسن الله عليكم. هل للساحر توبة ولمن سب النبي توبة؟ أما الساحر والعراف والكاهن إذا صدقوا في توبتهم فالله يقبل توبة كل إنسان، لكن من سب النبي عليه السلام أهل العلم يقولون توبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن يعانقب في الدنيا، فمن أهل العلم من يقول يقتل ولا بد، يقتل ولا بد، وإن كان صادقا في توبته فالله يعفو عنه. أما إقامة حد الاعتداء على النبي عليه السلام وشتمه أو إيذاءه عليه السلام فيرون أنه لا يعفى عنه بل يقتل بكل حال. أحسن الله عليكم. يسأل عن معجزة شق القمر، وهل رويت هذه المعجزة خاصة لأهل مكة؟ الله سبحانه وتعالى قال في قوله جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذه آية ومعجزة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام ورآها من رآها، وليس ضرورة أن يكون من ثبوتها أو من صحة ثبوتها وحصولها أن يراها عامة البشر أو عامة الناس، فقد رآها من رآها وهي ثابتة وهي من معجزاته عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. هل هيجان الشهوة عند لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ اللمس بحد ذاته عند أهل العلم منهم من يرى أنه ناقض، فإذا اقترن بالشهوة فهذا يتأكد إذا اقترن بشهوة فهو آثم، عليه أن يتق الله ويستغفر الله ويتوب إليه، فقد يكون يعني لو لمسها من فوق حائل من فوق الثياب وتحركت شهوته، فتحرك الشهوة مدعاة لخروج المذي، وعلى كل حال أقل ما يقال في هذا يستحب له الوضوء، يستحب له الوضوء لأنه فيه نوع من يعني إزالة الشهوة. ونعم. السلام عليكم. هل يجوز أن يقال هذا أخونا نصراني من دون العقيدة بل هي أخوة إنسانية؟ ما يجوز، هذا خطأ، ما يقال أخونا ولا. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فلكن يقال هذا يعني حتى لو كان أخ يعني من النسب، لو كان أخ من النسب لا بد يقيده يقول أخوه أنه من النسب لكنه نصراني، يبين أنه نصراني أو يهودي. صلى الله عليكم. هل السحر من الشرك الأكبر أو الأصغر، وهل عقوق الوالدين شرك أكبر؟ لا، هذه من الموبقات قرنت بالشرك، وعقوق الوالدين والسحر هذه كلها من الموبقات من الكبائر الكبار العظيمة التي يعني من تورط فيها فهو على خطر عظيم، إلا أن يتوب إلى الله قبل موته وتصدق توبته وتكون توبة نصوحة فإن الله يقبل توبة التائب. صلى الله عليكم. كم عدد الحركات المسموح بها داخل الصلاة وإن كانت قليلة فأرجو النصح؟ جمهور أهل العلم ما يقيدون بحركات بعدد، إنما يقيدونها بالحاجة من عدمه. فإذا كانت حركات من غير داعي ومن غير حاجة فهي مبطلة للصلاة.